إذا صلى رجل وأمه أو أحد محارمه في غرفة واحدة منفردين وليسوا جماعة، فهل يجب أن يتقدم الرجل وتتأخر المرأة علما بأنهما منفردين؟ نريد الإجابة مصحوبة بالدليل إذا أمكن وفقكم الله. إذا أراد أن يصلي بالمرأة نعم فإنها تكون خلفه لا تكون من الصلاة، ولو كان زوجا وزوجة أو مع أمه أو أخته أو بنته، المشروع أنها تقف خلفه. ولهذا لما صلى صلى الله عليه وسلم بأم سليم كانت أم سليم خلفه، صلى بأنس عن يمينه وأم سليم خلفه أم أنس، وهكذا لما صلى بأنس والحسن بالضملة صار خلفه صفا وصارت أم سليم خلفهما ولم تصف معهما ولا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الصلة في موقف النساء بعد خلف الرجال، ولو كانت أم الإمام أو زوجة الإمام لا تصف معه وتكون خلفه، هذه السنة. ولا يلزم ذلك يصلي جماعة، لو صلى وحده وهي وحده فلا بأس، لكن إذا أراد أن تصلي معه في التهاجد بالليل أو الفريضة، مثلا مريض ما يستطيع يخرج المسجد أو فاتت الفريضة في المسجد فصلت معه الفريضة لا بأس، أو التهاجد لا بأس، صلي بها لكن تكون خلفه لا معه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.